فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، فهو مبتدع. والبدعتان غالبا متلازمتان، يعني الاعتقاد والعمل الظاهر، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة التلازم بين الظاهر والباطن. قد تنفك الظاهر ينفك فيعمل شيئا نحكم عليه كونه بدعة، وقد لا يكون معتقدا، قد يكون هذا ولا يكون ماذا، ولا يكون معتقدا. ولذلك بعضهم لا يجعل ثم تلازم بين التبديع والبدعة، هل كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه؟ هل الشأن كالكفر؟ بعضهم يرى أنه ثم فرق بين النوعين، أن الكفر بشروطه، يعني الذي يقال فيه بأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه في بعض صوره، هذا مسلم به، بمعنى أنه قد يقول كفرا ولا يكفر، وقد يفعل كفرا ولا يكفر، هذا مسلم به على التفصيل المعروف في محله. طيب البدعة، قد يفعل بدعة أو يقول بدعة ولا يكون مبتدعا، أم أن كل مبتدع، كل من قال أو فعل بدعة فهو مبتدع؟ ثم قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، والسلف الصالح إنما فرقوا في شأن الكفر لعظم الكفر، لأن إخراج المسلم من الدين ليس بالأمر الهين، بخلاف ماذا؟ بخلاف البدعة، لأنه لا تصان الشريعة إلا بماذا؟ إلا بالتشديد في هذا المقام، فحكموا على كل من قال قولا هو بدعة أو فعل فعلا هو بدعة بأنه مبتدع، وظاهر صنيع السلف هو ذلك، يعني ولذلك لم ينقل عنهم من قال كذا فهو كافر. تجد بعض النصوص في باب التكفير من قال كذا فهو كافر، هذا ما يسمى بالكفر المطلق، يعني المعلق على القول والفعل دون الشخص، وهذا هو الفرق بين الكفر المعين والكفر المطلق. المطلق يكون الحكم منصبا على القول، ويكون الحكم منصبا على الفعل، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، لا يلزم منه أنه إذا فعل أن الشخص يكفر، ليس بلازم. أما في باب التبديع لم ينقل عنهم والله أعلم أنهم قالوا من قال كذا فهو مبتدع، دل ذلك على ماذا؟ على أن الأصل في من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، لأنه لا يلزم منه الخروج من الملة، لا يلزم الخروج من الملة، وخاصة إذا قلنا بأن الأسماء واشتقاقها من أوصافها التي قامت بالفعل أنه الأصل، هو الأصل، يعني إذا تلبس بالكفر الأصل نقول كافر، لكن في بعض المواضع دل الدليل على عدم الاشتقاق، حينئذ نبقى على ما دل عليه الشرع، المبتدع ما جاء ذلك، ما جاء فيه هذا الاستثناء، فيبقى على أصله. على كل تبديع هذا أخف من مسألة التكفير، فإذا قيل بأن كل من قال بدعة فهو مبتدع أو قال أو فعل فعلا فهو مبتدع، حينئذ لا إشكال فيه، لكن هذا لا ينزل على الأموات، إنما يكون في شأن الأحياء، لأن الوصف هذا من قبيل إنكار المنكر، إنكار المنكر إنما يكون بماذا؟ على الأشخاص الأحياء، اتباعا لماذا؟ أن الأصل في إزالة المنكر أن يكون منزلا على الشخص، بخلاف الميت فإنما النظر يكون للقول والفعل دون الشخص، فرق بين مسألته. ولذلك أئمة دعوة النجدية إنما يتكلمون فيما يتعلق بالعذر بالجهل وعدمه في الأحياء، ولا يتكلمون عن الأموات. ولذلك قد يوجد من العلماء من السابقين من يؤصل الكفر والشرك، وقد يؤلف، لكن لا يتعرضون له لأنه قد مات وأفضى إلى ما قدم، وإنما يعنون من هو معاصر، من هو حي، هذا الذي ينبغي العناية به والنظر فيه.